قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمعنا الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فاض قبل أن تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما ما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. طيب قف على هذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأبواب والأحاديث التي قرأتموها كلها واضحة في معنى. إنما أحاديث عائشة رضي الله عنها التي ذكرها مسلم مثل حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الجمع والترتيب والتنقيح. فهمت النقطة هذه؟ أحاديث عائشة أكثرها موجودة في صحيح مسلم، والبخاري رحمه الله ذكر بعض هذه الأحاديث، وإلا فحديث عائشة أكثرها أخرجها مسلم في صحيح. وفي بعض معانيه اختلاف، بل أحيانا في تناقض، فيحتاج إلى الجمع والترتيب والتهذيب. الآن في إحدى الأبواب القارن عليه طواف واحد بينما ذهب غيرهم بأن القارن عليه طوافان، طواف للعمرة وطواف للحج. وعائشة رضي الله عنها ذكرت طوافا واحدا، هكذا تجد في بعض الأحاديث التي هي في صحيح مسلم أكثرها مرة تقول طوافا واحدا. طبعا هذا من الرواة هم الذين اختلفوا على عائشة، فلذلك يحتاج جمع أحاديث عائشة وترتيبها وتهذيبها واستخراج الفقه منها، مثل حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. معظم أبواب التي قرأتموها ليس فيها إشكال، يعني هي قال به جمع من أهل العلم مثل استقبال، مثل تقبيل حجر الأسود والتكبير عند ركن. فقط من جملة الاختلاف مسح البيت، هل يمسحان ركنيان يمانيان أم أيضا الشاميان؟ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الشاميين الركنين الشاميين، إنما كان يمسح أو يشير إلى الركنين اليمانيين، في أحدهما إشارة وفي في في في الركن الذي في حجر الأسود الاستلام أو التقبيل. ولما حج معاوية رضي الله عنه وأنه أيضا مسح أربعة جهات، فقيل له لماذا تفعل هذا؟ فقال وليس في الشيء من البيت مهجورا. والحكمة في مس ركنين اليمانيين أنهما على قواعد إبراهيم، أنهما على قواعد إبراهيم، يعني هما من داخل البيت، بخلاف ركنين شاميين فهما ليس على قواعد إبراهيم، فلذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحهما، فلذلك هو طرد على معاوية رضي الله عنه فقال وليس في شيء من البيت مهجورا. طيب، من جملة ما ذكره الإمام بخاري الجمع، يعني الصلاة بمنى، الصلاة بمنى، كيف تصلي الصلاة بمنى؟ هل تصلي قصرا أو إتماما؟ يعني ركعتين، ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أو تتيم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، هذا لا خلاف فيه، وكذلك أبو بكر وعمر إلى آخره كما موجود في الكتاب، إلا أن عثمان صلى 4 ركعات. فاختلف أهل العلم في علة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتين، هل صلاهما ركعتين نسكا أم كونه مسافرا، أم كونه مسافرا؟ فالجمهور على أنه صلاهما كأنه مسافر، صلاة المسافر. إذا كانت ركعتان من صلاة المسافر فأهل مكة يتمون، فأهل مكة ماذا يفعل؟ يتمون. اعترض بعض أهل العلم فقالوا ولماذا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته، نحن قوم صفر، فمن كان من أهل هذا البلد فليتم، وهذا بيان وقت الحاجة. فقالوا أن هذا الأمر معروف، أن الأمر كان معروفا بين الناس أن المسافر يصلي ركعتين والمقيم يتمم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا المكان فليس معنى أنه لم يذكره ناسيا، لا، إنما ترك باعتبار أنه شيء معروف لدى أتباعه. معنى هذا أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون، لا يقصرون ولا يجمعون، إنما يتمون على رأي الجمهور أهل العلم. طيب، من جملة الاختلاف الجمع بين الصلاتين بعرفة، جمع بين الصلاتين إيش؟ في عرفة، يعني بين الظهر والعصر. أيضا اختلف أهل العلم في هذا، هل هذا الجمع كان من أجل النسك أو من أجل السفر؟ فالجمهور على أنه من أجل السفر، من أجل السفر، فهم يقصرون ويجمعون. وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنه من النسك، فمعنى هذا المسافر والمقيم، المسافر والمقيم كلهم يقصرون ويجمعون، هذا رأي مالك وبعض الشافعية، رأي مالك وبعض الشافعية أنه من باب الركن، يعني من باب النسك، يعني هذا من جملة أحكام الحج، بين الحاج في عرفة يجمع يقصر، ثم أيضا اختلفوا هل هذا الحكم خاص إذا كان هناك إمام يصلي بهم، أو كل واحد يصلي في خيمته، أو يصلي منفردا، أيضا اختلفوا في هذا. فكان ابن عمر كما هو موجود الآن إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. طيب ما الفرق بين فاتته مع الإمام وجمع بينهما؟ واحد، لا فرق بين صلاته مع الإمام وبين صلاته إذا فاتت مع الإمام، فكان يجمعهما في كلا الحالين، في كلا الحالين كان يجمعهما، يعني سواء صلى مع الإمام أو صلى بدون إمام كان يجمع. إذن كما قلنا يا إخواني الجمهور ذهبوا إلى أن هذا خاص بالمسافر وليس للمقيم، وليس للمقيم، والمقيم في مكة طبعا عرفات ليس في حد القصر. كم كيلومتر من مكة إلى عرفة؟ حوالي 30، بين 30 و40، وحدود القصر يقرب إلى 80، إذن ليس هو على حد القصر، ليس هو على حد القصر. فلذلك قال جمهور أهل العلم أهل مكة ومن هم في حكم أهل مكة، يعني من نزلوا مكة قبل أيام من الحجاج، أنهم يتمون أهل مكة، بخلاف مالك وبعض أصحاب الشافعي ذهبوا إلى أنه من النسك، أنه من النسك. يصلون مع الإمام وبعد ذلك فيتمون بعد ذلك، أي خلاص على مذهب من المالكية وبعض الشافعية أنهم من النسك، ولا حرج في هذا، ولا حرج في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. إذن هذا ما يتعلق ب نعم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، طبعا هو معروف ليس فيه إشكال. المهم الحديث التي قرأتموها الآن كلها واضحة في معناه، ومسائل الحج كما قلنا إخواني كثيرة، والبخاري اختار منها ما وجد على شرطه، وما لم يجد على شرطه تجاوز عنه، لأنها كثيرة، أنها كثيرة جدا، ويمكن فيما بعض المسائل يذكرها البخاري رحمه الله وفيها اختلاف كثير بين أهل العلم. إذن ليس عندي تعليق أكثر من هذا على ما قرأتم اليوم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.